انا بزرع الخير، انا بزرع الخير في ارضك وارضانا، في ارضك وارضانا. انا بزرع الخير في ارضك وارضانا، وبقابل السيئة بإحسان وأرضانا، وبحمد الله أكرمنا وأرضانا. أنا بزرع الخير في أرضك وأرضانا، وبقابل السيئة بإحسان وأرضانا، وبنحمد الله أكرمنا وأرضانا. ماشي في طريق الأمل من غير كلل عمال، ماشي في طريق الأمل من غير كلل عمال، واللي زرعته حصدته والعرق عمال، اللي زرعته حصدته والعرق عمال، وعفة النفس غنياني كتير عن مال، أنعن برزق الحلال دايما وأرضاه.